الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في بيان السنن الرواتب. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حول بعض الضوابط التي أشار إليها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالسنن أو النوافل المطلقة أو المرسلة. وبعد أن ألقينا الضوء حول هذه الضوابط والأصول، قال ابن الملقن رحمه الله تعالى، وهو من النفائس أي ما ذكره ابن دقيق رحمه الله تعالى، هو كما قال في الحقيقة، لأن ضبط العلوم من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم. ثم أضاف رحمه الله تعالى بعض الفوائد فقال: واعلم أن ابن حبان روى في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الجمعة، ثم صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد، ولم يرى يصلي بعد الجمعة ركعتين في المسجد، وكان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم، وهو محمول على بيان المشروعية منه صلى الله عليه وسلم، أي أنه لما صلى هذه المرة في المسجد فعل ذلك ليبين جواز الصلاة، أي صلاة سنة الجمعة في المسجد، وإن كان الأكثر في البيت. قال: وهو محمول على بيان المشروعية منه صلى الله عليه وسلم، وكذا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة، أخرجه الترمذي معلقا قبل أبواب الزكاة. وقال: ففي الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد. قلت: حديث جابر رضي الله تعالى عنه رواه ابن خزيمة أيضا، وقال الألباني رحمه الله إسناده ضعيف، عاصم بن سويد فيه جهالة، ومحمد بن موسى بن الحارث التيمي لم أعرفهما، يعني هو وأباه. قال: وفيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، ولا أعلم فيه خلافا. وهذا هو الصواب، لأن السنة تابعة للفرض، وإذا كان الفرض لا يصح أداؤه إلا بعد دخول الوقت فكذلك السنة. وهنا نشير إلى مسألة اختلاف في وقت الفجر المثارة، فإذا أراد الإنسان أن يحتاط لنفسه فليصلي السنة كذلك بعد دخول الوقت. قال: وفيه أيضا استحباب تخفيفهما، وهو مذهبنا الشافعية ومذهب مالك والجمهور. وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتها، ولعله أراد أن الإطالة ليست محرمة، ولا نزاع في ذلك، إنما النزاع في هل الأفضل التخفيف أم التطويل. وبالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيها أصلا، حكاه الطحاوي والقاضي، وهو غلط، والأحاديث الصحيحة ترده، فقد صح أنه عليه السلام قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وهنا الصلاة مطلقة تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة. وصح أنه عليه السلام كان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله الآية، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، أو أقال الآيتان، يعني الآية الأولى والآية الثانية. وهذا في الحقيقة من القليل النادر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لهديه في القراءة. ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بآية أو بعض آيات من سورة ثم يأتي ببعض آيات أخرى من سورة أخرى. ما عرف هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو قلت لم يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في القراءة أنه أتى بموضعين مختلفين من القرآن الكريم إلا في ركعتي الفجر ما جاوزت الصواب. لكن المشكلة أننا نرى بعض الأئمة، بل ربما الكثيرين منهم، يختار بعض آيات من سورة يقرأ بها في الركعة الأولى ثم يترك السورة بالكلية ويأتي ببعض آيات أخرى من سورة تالية، أو سواء في تالية للسورة المقروءة أو بعدها بسور أو نحو ذلك. ولست أدري ما الذي يحملهم على ذلك، وما هي السنة المتبعة فيما يفعلون. والأصل من الإمام يتبع لا يبتدع. قد يرى البعض انه نوع من التيسير على الامام، لانه لو قرأ بآيات متتابعة وليس بحافظ الى درجة الاتقان، فممكن ان طول القراءة يؤدي به الى الخطأ او الغلط. هذا ليس مبررا، فيأم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل. والبعض يتصور ان الاتيان بآيات متشابهة في المعنى في هذه الصورة آيات يشابهها في المعنى آيات في صورة أخرى، فيأتي بالآيات الأولى ثم يأتي بالآيات المشابهة لها في الصورة الأخرى. هل أنت أحرص على نفع الناس بإيراد المتشابهات في القرآن الكريم من جهة المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين تلقوا هذا الهدي عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن الاتباع أولى من هذه الخروقات التي لا دليل عليها. واستحسن الغزالي في كتابه وسائل الحاجات أن يقرأ في الأولى ألم نشرح، وفي الثانية ألم تر كيف، وقال إن ذلك يرد شر ذلك اليوم. قلت هذا من أمور الغيب التي يحتاج إثباتها إلى دليل، ولا دليل عليه فيما أعلم. قال وفي فضائل القرآن العظيم لأبي العباس الغافقي أنه عليه السلام أمر رجلا شكى إليه شيئا أن يقرأ في الأولى والثانية بذلك. قلت لم أقف على إسناده ولا أراه يثبت، لأن حديث بمثل هذه الشهرة والحاجة لا يمكن أن يتفرد به واحد مثل أبي العباس الغافقي رحمه الله تعالى. قال وتوسط مالك وجمهور أصحابه فقال لا يقرأ غير الفاتحة، أو لا يقرأ غير الفاتحة، وهو مخالف للسنة الصحيحة المذكورة التي لا معارض لها. وفي مختصر ابن شعبان عندهم مالكية يقرأ فيها بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، وبذلك يكون وافق الجمهور. قلت سبب هذا الخلاف حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف، حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف، والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله، وليس فيه دلالة لمن قال لا تقرأ فيهما أصلا لما قدمناه من الدلائل الصحيحة الصريحة. وقال الحافظ قال الجمهور معنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها هل قرأ فيهما بأم القرآن أي مقتصرا عليها أو ضم إليها غيرها، وذلك لإسراعه بقراءتها، وكان من عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها كما تقدمت الإشارة إليه. وهذا هو الذي يجب أن يحمل عليه الحديث، لأن حديث عائشة فيه احتمال، والأحاديث الأخرى التي فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الأولى، والفاتحة وقل هو الله أحد في الثانية، أو الفاتحة وقل أمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والفاتحة في الثانية وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، فهذا يدل على أنه كان يقرأ الفاتحة ويضيف إليها غيرها، هذا صريح في الدلال. فكون عائشة رضي الله تعالى عنها تتصور أو تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خفف القراءة قرأ بالفاتحة فقط أو قرأ بالفاتحة أو لم يقرأ بها، هذا كله من باب القياس على ما سبق من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أو حتى في غيرها من الإيه من النوافل. قال وفي الحديث من الفوائد أيضا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في النوافل وفعلها وتتبعها ونقلها، والله أعلم. بهذا ينتهي التعليق على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في نقله 10 ركعات حفظها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بها مع الصلوات المكتوبة، وقلنا هذا أقل ما عرف من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما حث عليه من النوافل المقيدة المرتبطة بالصلاة.